ناديه بصوت يعني خفي، أو نناديه نرفع الصوت ونقول يا الله يا ربنا ونرفع الصوت كما يقول بعض الجهال وبعض الناس. فالله عالم بخفايا النفوس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه خافية، ويعلم تبارك وتعالى ما في السماوات وما في الأراضين وما تحت الثرى. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى. إذن أو عندما سأل الأعرابي هذا السؤال نزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أقبل على ربه وتوجه إلى ربه وقال يا رب، وعلم أن له ربا مالكا للكون، بيده ملكوت السماوات والأرضين، بيده مفاتيح السماوات والأرضين، بيده مفاتيح كل شيء، مقاليد السماوات والأرضين، بيده مفاتيح كل شيء، علام الغيوب، منه وإليه الأمور كلها تبارك وتعالى، مالك الأملاك، هو الذي خلق وهو القادر لا سواه. فعلى الإنسان أن يتوجه إلى ربه ويقول يا الله. وما من داع، كما قال صلوات الله وسلامه عليه وأخبر أنه ما من داع يدعو ربه بدعوة، يعني بدعوة أو بطلب أو بسؤال ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى بسؤاله أو بدعائه ذلك أحد أمور ثلاثة أو إحدى أمور ثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ إما أن يعجل له ما دعا به ويعطى سؤله، أو يدفع عنه من الشر والبلاء ما هو أعظم من ذلك وهو لا يدري عنه أو يدري، أو يدخر له يوم القيامة. لكن لا يمكن أن يضيع عند أكرم الأكرمين وعند رب السماوات والأرضين. وعلى الإنسان أن يكثر ولا يمل أبدا. لن يمل الله حتى تمل، والله لا يمل، لكن يعني الملل لنا وبالنسبة لنا، فالله لا يمل تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يكثر، لكن قبول الدعاء له شروط كما قلنا، أن الدعاء أو شروط ترجع إلى الداعي وإلى الدعاء. ما يرجع إلى الداعي أن لا يكون من أكلة الحرام، ممن غذى نفسه وبدنه وأنبت لحمه وجسده على السحت، كما جاء في حديث المسافر أشعث أغبر إلى آخر الحديث. وما يرجع إلى الدعاء ألا يكون الدعاء فيه إثم أو قطيعة ويرجع إلى الداعي أيضا ألا يقنط ويقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، لا تدري، ادعو وألح بالدعاء دائما وأبدا، واختر الأوقات والأزمان الفاضلة، كن على طهارة، تخير الأوقات، أوقات الإجابة بعد عصر يوم الجمعة، في آخر الليل، البقع، في هذه البقعة المباركة بجوار الكعبة المباركة بجوار بيت الله، أو وأنت مسافر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. أو يكون مظلوما إلى غير ذلك. كذلك ما يعود إلى الدعاء ألا يكون الدعاء فيه إثم أو قطيعة رحم، يعني ضرر لمسلم، أو يدعو بقطيعة الرحم أنه لا يصل رحمه أو يقطع رحمه أو كذا أو كذا إلى غير ذلك. فإذا استكمل الدعاء الشروط ووافق أبوابا مفتوحة أجيب الدعاء. وكم لإنسان دعاء، وكم دعا من الناس، وكم دعا الناس وأجيب دعاؤهم، غفلوا عن ذلك أو لم يغفلوا، لكن على الإنسان أن يلح. وهناك حديث قدسي يقول الله تبارك وتعالى: إذا دعا العبد ربه فإن كان من الصالحين قال الله لجبريل: أخر دعوة عبدي أو استجابة دعوة عبدي، لأنني أحب أن أسمع صوته وإلحاحه، وإن كان من غير ذلك قال يا جبريل: عجل إجابة دعاء عبدي، أو كما قال: لأنني لا أحب أن أسمع صوته والعياذ بالله. فتعجيل الدعوة والاستجابة لا تدل على أن هذا، أو تأخيرها لا يدل على عدم صلاح أو صلاح وإلى غير ذلك. وكذلك بالمناسبة بعض الناس يظن أن المبتلى، وهذه كم سمعناها، يظن أن من ابتلي ببدنه أو بماله أو بأهله أن فيه بلاء أو فيه سر أو فيه أنه غير ليس من عباد الله الصالحين بعبارة أوضح، أو ليس من عباد الله المؤمنين. لا، إذا أحب الله العبد ابتلاه. لماذا؟ حتى يلقى ربه ولا ذنب عليه. إذن من الذي يمتع بها في هذه الدنيا؟ والدين والدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. انظروا إلى هذا، الدنيا وأمور الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، لكن أمور الآخرة وأمور الدين لا يعطيها إلا من يحب تبارك وتعالى. إذن الابتلاء والامتحان لا يدل على عدم صلاح، بل يدل على الصلاح، هذا بشرط أن يكون الإنسان مستقيم وصالح. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أكثر بلاء الأنبياء ثم الصالحون، إلى غير ذلك. والأحاديث في هذه المسألة كثيرة، لكن الذي أنا يعني يغيظني ويمزقني أحيانا أن أسمع من بعض الناس أنه يعترض على ربه إذا أصيب بمصيبة أو بأمر من الأمور: ليه يا ربي؟ لماذا يا ربي؟ يعاتبه كما يعاتب أحدا من البشر: أنا ماذا فعلت؟ ما ذنبي؟ لماذا؟ أنا ماذا عملت؟ أنا ماذا فعلت؟ لا، ليس الأمر كذلك والعياذ بالله. فليستجيبوا لي وليؤمنوا، فليستجيبوا لي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي بالإقبال علي وبإطاعة أوامري وبالإيمان بي وبامتثال أوامري، فليستجيبوا لي، يستجيبوا لأمري، يؤمنوا بي وبرسلي وبكتبي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يؤمنوا بأمري، بكتابي، برسولي، بوعدي، بأني الحق القريب الذي أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب منك، أقرب إليك من نفسك، لأن نفسك بيد الله. وكم كان يقسم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عندما يقسم يقول: والذي نفسي بيده، فنفوسنا وأرواحنا وكلنا بيده، وقلوبنا بيده، وكلنا بأمره وبقبضته تبارك وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، كل شيء بقبضته وبأمره، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن استجاب وآمن وأقبل على ربه وأنزل حوائجه بربه ولم يلتفت لغير ربه بصغيرة ولا بكبيرة، في كربة وشدة ولا في رخاء، أقبل على ربه في جميع أحواله، في صحته ومرضه، في غناه وفي فقره، في شدته وفي رخاه. تعرف على ربك كما قال النبي لابن عباس وأمره أن يتعرف على ربه بالرخاء يعرفه بالشدة. تعرف على ربه في جميع أحواله، وقرب من ربه ودنا من ربه. وتعرفون الحديث القدسي اللي كل ما يتقرب الإنسان إلى ربه يتقرب إليه ربه أكثر من ذلك، تقرب إلى ربه ذراعا تقرب إليه ربه باع، ومن جاءه يمشي جاءه ربه مهرولا، حتى يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث. إذن ما على الإنسان إلا أن يكون مع ربه في أموره كلها، فإذا كان كذلك رشد. لعلهم ولعل هذه للتحقيق، ليست على ظاهرها وعلى بابها، فمن كان كذلك فقد رشد. من أقبل على ربه في أموره كلها وأحواله كلها فقد رشد، وله الخير كله وله الفلاح كله. لعلهم يرشدون. هذا، ونسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يرزقنا الرشد والسداد، وأن يرزق نفوسنا تقواها ويزكيها فهو خير من زكاها، وأن يهدينا لأكرم الأخلاق وأحسنها، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو تبارك وتعالى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ووالدينا وذرارينا ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة بوجه العظيم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد. في سؤال يا أخواني؟ سيد الشيخ، دخل المصلي يصلي ركعتين تحية المسجد وأقيمت الصلاة، هو صلى ركعة واحدة، هل يتم الركعة الثانية أو نعم؟ الأخ يسأل لمن أقيمت الصلاة وهو يصلي، سواء كان الأمر أو كانت النافلة تحية، تحية المسجد هي تحية المسجد أو هي الراتبة، هي الراتبة. مثل الآن نحن في المسجد الآن وأذن المؤذن وقمنا للصلاة، مثلا تأخرنا ما قمنا إلا عند الإقامة فأقيمت الصلاة، فمن كان بهذه الصفة أقيمت الصلاة وهو يصلي، فإن كان في أول الصلاة ما ركع الركعة الأولى لا صلاة، إذا أقيمت الصلاة أو إذا حضرت الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم عليه، فإن كان المصلي في أول الصلاة يترك صلاته ويدخل مع الإمام، يترك صلاته، ما يقول يسلم كما يقول بعض الجهلة، يترك صلاته، لأن السلام لا يكون إلا في آخر الصلاة، تحريمه التكبير وتحليله التسليم أو كما ورد. لكن إن كان في أولها يترك الصلاة ويترك ما هو فيه ويدخل مع الإمام، لأنه لا يستطيع أن يكمل ثم يدخل مع الإمام. وكذلك النهي أو الذي عند النهي الذي عندنا، لا نستطيع أن يعمل الإنسان أو يستمر في صلاته ويشتغل بصلاة والصلاة أقيمت ودخل فيها، قد يضيع عليه منها منه أو يضيع منه يضيع عليه من الصلاة الركعة الأولى. فإن كان في أولها يترك صلاته ويدخل مع الإمام، وإن كان في آخرها يتمها ويخفف في ذلك. وإن كان في أثنائها، يعني صلى ركعة كما سأل الأخ، صلى ركعة أو أكثر من ذلك، يكملها ويخفف حتى يلحق الإمام في أول صلاته، وحتى لا نكون خالفنا ما قاله صلوات الله وسلامه عليه في في هذه المسألة، فيكمل الإنسان ويخفف إن كان صلى ركعة وأكثر من ذلك، فإن لم يصلي ركعة من النافلة يتركها ويدخل مع الإمام. نحن من الباكستان، جينا في رمضان ونحن الآن مقيمين في مكة، ودخل علينا أشهر الحج، والآن نحن نستطيع أن نعتمر عمرة في أشهر الحج، فإذا نحن نعتمر فنسير متمتعين، والتمتع لأهل مكة لا يجوز. هذا كلام جيد، نعم، لكن الكلام يعني أنت جيت في رمضان، نعم، وأخذت العمرة في رمضان، نعم، إذن عمرة رمضان هذه معروفة ما لا يعني، لكن الكلام على العمرة التي تكون الآن في شوال. شوال إذا كانت العمرة، لا، إذا كانت العمرة وين كان الإنسان يعني جاء من الخارج، إذا كان الإنسان جاء من الخارج فإن ذهب وخرج من مكة إلى المدينة لزيارة المدينة ثم أحرم بعمرة من ميقات المدينة من ذو الحليفة، أحرم بعمرة فهو متمتع والحالة هذه، وإن كان الآن مقيم لأنه جاء للحج وجلس في مكة للحج ولم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وإنما جاء للحج وانتظار الحج، ووقعت منه العمرة في أشهر الحج من مكان خارج مكة، يعني من مكان بعيد عن مكة، خرج من مكة مسافة قصر. لكن بعض الناس الآن يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة بعمرتين بثلاث بأربع، هل هؤلاء يكونون متمتعين؟ لا يكونوا متمتعين، هؤلاء من أخذ عمرة من جوار مكة من الحل الذي خارج الأميال، يعني هو في مكة وخرج وجاء بعمرة من التنعيم من الجعرانة من عرفات من طريق جدة من أي مكان من الحل، لا يكون متمتعا بهذا سواء أخذ العمرة قبل الحج أو بعده. واضح؟ طيب ماشي. لكن لو جاء بها من المدينة، لا، لو جاء بها من المدينة يكون متمتعا. نعم يا أخي. بعد العيد معناه، بعد رمضان. كيف؟ إيه بعد رمضان، يعني بعد دخول شوال، بعدما دخل شوال لو جاء بالعمرة من المدينة يكون وبقي في مكة يكون متمتعا، لكن لو خرج من مكة إلى المدينة مرة ثانية ولم يأتي بعمرة، أو إلى مكان يعني بعيد عن مكة ولم يأتي بعمرة، أيضا يعني لا هدي عليه، لأنه لم يكن متمتعا، لأنه نقض تمتعه بالخروج بالسفر هذا. نعم. الإنسان إذا الإمام يصلي قابلا وهو كيف؟ الإمام يصلي باسط. كيف يا أخي؟ الإمام إذا كان يصلي قابل وراء خلفه، معناه المصلين يصلي باسط اليدين. إيه. ما رأيك هذه مسائل، يعني المسائل هذه تعرف أنها السنن من سنن الصلاة، يعني الناس حقيقة يعتنون أو يقدم، ما أقول، وينبغي للمسلم أن يتمسك بسنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بالدقة وبحذافيرها، واجب وما وجب منها وما ندب منها بقدر استطاعته، على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن النواد المندوبات والسنن ومعروف أمرها أن من فعلها فله أجر ومن تركها فلا إثم عليه، لكن لا ينبغي للمسلم أن يترك هذه الأشياء وأن لا يعمل بها مع مقدرته على ذلك. إذن الناس في زمان هذا قد يفرطون بالأمور الواجبة أو ببعض الواجبات وما في معناها، ويدققون وتكون الخلافات والمشاكل والتقاطع والبغضاء وإلى آخره من أجل أمور هي من السنن، من أجل أمور هي من السنن ليس كذلك. وأيضا هناك مسألة باب الاجتهاد، كل المسائل التي لا دليل عليها أو دليلها لم يكن صريح في المسألة، أعني أن الأمر فيه مبني على الاجتهاد وعلى الاستنباط وعلى اختلاف الأفهام، فمثل هذه الأمور ينبغي للناس وللمسلمين ولي إلى آخره أن يفهموا هذه المسألة، وإن كانوا يريدون أن يتفهموا يناقشوا ويناظر الآخرين ويسألون وإلى غير ذلك. أعود إلى هذه المسألة، هذا الأخ يسأل أو أخونا يسأل ويقول الإمام يقبض أو يعني يضع أو يقبض اليد يده اليسرى باليمنى والآخرون لا يقبضون يرسلون، فما حكم هذا؟ أقول لا يضر الصلاة ولا إثم على الجميع، وتعرفون المسألة خلافية، المسألة أو المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، وكل أول الدليل أو نظر إلى الدليل، لكن ومنهم من يقبض في الفريضة ولا يقبض في النافلة، ومنهم من يقبض في النافلة ولا يقبض في الفريضة إلى غير ذلك، لكن الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة المتضافرة أن القبض لا بد منه وأنه هو سنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، الذي صح عنه ومات وقبض صلوات الله وسلامه عليه وقبضت روحه الطاهرة وهو عليه القبض، وأنه يقبض ويضع يديه على صدره صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الذي دلت عليه الأدلة وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهناك كما أشرت من قبل أقوال للعلماء في هذه المسألة، فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف بين المسلمين ولا اعتراض أو بغضاء أو تناحر إلى غير ذلك، واشتغال بالجزئيات وترك الكليات أو بالمسنونات وترك الواجبات. هذا ما أقول يعني معنى كلامي هذا، أو أنا لا أريد أن أقول أن نفرط بشيء، لا، ومع هذا لا ينبغي أن نفرط بشيء من سنة رسول الهدى من السنن ولا من الواجبات، طبعا ما الكلام فيها ما منتهي، لكن السنن لا ينبغي أن نفرط بشيء منها، فكل ما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه فعله أو تركه ينبغي للمسلم أن يفعله. وحتى ابن القيم فعل الأمور التي فعلها صلوات الله وسلامه عليه، أو حاول وأراد أن يفعل جميع ما فعله صلوات الله وسلامه عليه، حتى عند الحاجة كركوبه على على على على مثلا على الناقة أو على الجمل عند الطواف وعند السعي، كل ذلك من باب التأسي والاقتداء بالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا ينبغي أن نضيع شيئا من ذلك، لكن ومع هذا لا ينبغي أن تشغل الجزئيات عن الكليات، ولا ينبغي أن تشغل السنن عن الواجبات، ولا ينبغي أن تكون السنن موضعا للنزاع والفرقة. باختصار، لا ينبغي أن تكون موضعا للنزاع والفرقة وتفريق الكلمة والتنافس والتناحر والبغضة إلى غير ذلك. وتعرفون المجتهد أن من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وهكذا. ونسأل الله التوفيق والسداد. المهم القبض يا أخي، لو ما أخذ القبض يعني لو صلى الإمام غير قابض لا حرج في ذلك، لو صلى الجماعة والمأمومون غير مقابضين لا حرج في ذلك، لأنها من السنن، من سنن الصلاة. كذلك يعني لكل ما يراه بحسب المذهب أو الفرع الذي هو يعني يقلده، مالكي، شافعي، حنبلي، حنفي، أئمة رحمهم الله، كل منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأخذوا من الأدلة بحسب فهمهم وإدراكهم، بحسب ما يظهر لهم من الدليل رحمهم الله رحمة واسعة. فعلى كل حال المسائل يعني كهذه المسائل لا ينبغي إيش أن تكون موضع نزاع وجدال بين المسلمين. طيب إذا جاء مثلا أحد من السفر كم يوم مثلا ينبغي أن يترك الغسل؟ كيف يا أخي؟ كم إيه؟ كم يوم مثلا فترة الغسل؟ يعني يقصر كم يوم؟ القصر؟ إيه القصر؟ حدد كم يوم؟ هل إن ذهبنا أو نظرنا إلى كتب الفقه والفروع فهم جعلوا حدا لذلك، قالوا إن عزم الإنسان أن يقيم أياما معينة فله أن يقصر إلى ثلاثة أيام يعني. لكن إذا مثلا حدد الأيام يبغى يقيم كذا أو أراد أن يقيم كذا فلا يقصر لأنه مقيم خلاص. لكن إذا لم يحدد فله أن يقصر ثلاثة أيام. إذا لم يحدد فله أن يقصر الصلاة ويصلي قصرا ثلاثة أيام، وإن حدد فلا يقصر. قال أنا أريد أن أقيم في مكة يومين لا يقصر، أقيم في جدة يومين لا يقصر. إذا لم يحدد مثلا ما يدري أي يوم يسافر يقول إلى ثلاثة أيام. لكن الذي صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قصر في تبوك 19 يوما. والقول الصحيح أن الإنسان يقصر ولو قام ما قام بشرط أن لا ينوي الإقامة. ما دام ما نوى الإقامة في أي لحظة يقول أنا أسافر أنا لا أدري أسافر الآن أو غدا أو بعد غد، متى ما انتهى عملي أو شغلي، مو موظف يقول الله متى ما، لا هذا معروف أمره. لكن جاء لغرض من الأغراض أو لأمر من الأمور فلا يدري متى ينتهي، يقصر الصلاة ولو بقي شهورا. هذا هو القول الصحيح الراجح إن شاء الله. لكن عاد مسألة الشهور هذه صعبة. على كل حال يعني معنى كلامي أنه ولو طالت الأيام يقصر ولو طالت الأيام. نعم يا نعم سيب. كيف يا أخي سيامين؟ هذا بحسب شرطه ونيته، بحسب شرطه ونيته. إن قال إن شفاني الله تبارك وتعالى أصوم لله ثلاثة أيام مفرقة فله ذلك، أصوم لله ثلاثة أيام وسكت فالأولى التتابع، فالأولى التتابع. لكن من صامها غير متتابعة أيضا لا مانع، لأن المقصود الصيام والعدد، المقصود الصيام والعدد. لكن للإنسان ما نوى والإنسان ما اشترطه عند نذره، لأن هذا الأمر هو الذي أوجبه على نفسه، فله ما حدد وله ما اشترط. لا في سؤال؟